بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فما زلنا نتكلم عن مقدمة الإمام مسلم بعد أن ذكر الأصول التي يعني سيسير عليها في كتابه الصحيح الجامع، وذكر الميزان الذي يزن به الرجال وكذلك الميزان الذي سيزن به الأحاديث، وبين بأنه لا يأتي إلا بالأصول الثابتة من أصحاب الأساطين والأسانيد الصحيحة، ثم يعرج على الطبقة التي هي دونهم، ثم يقف عند هذا. وينبغي أن يعني ننتبه إلى أمر ربما يعني غاب عن كثير من الملتزمين. دائما الأصول التي توضع أو يضعها أصحاب أهل فن، هذه الأصول غالبا لا تتغير. يعني نرى في أي مهنة من المهن هناك لهم أصول، حتى في المهن الدنيوية نرى مثلا يعني أهل الطب يضعون أصول لعلم الطب، وكل من بعدهم يعني يثبت عند هذه الأصول رغم أنها تجريبية، ثم إن اكتشف شيئا يزيد. كذلك أهل الهندسة أو أصحاب أي فن من الفنون لهم أصول وقواعد، ومن جاء بعدهم يبني عليه. ولذلك نرى الخلاف بين أهل المهن والحرف من أهل العلم بفن ما غالبا لا يختلفون، لأن أصولهم ثابتة، وهذه رغم أنها أصول بشرية. يعني الطب والهندسة هذه التجارب تقوم على التجربة، ووجد كذا واكتشف كذا وبالتجربة الفنية وقع كذا، يعني هذه تجارب وهذه أصول بشرية يعني تتعرض للتبديل والتغيير، وعلى الرغم من هذا قل أن تتغير. بينما يعني نرى في أهل الدنيا لا يختلفون، بينما نرى أن أهل الآخرة التي لهم أصول لا تتبدل ولا تتغير أبدا، وعلى الرغم من هذا يختلفون، بل نرى أن الاختلاف فيهم أكثر من غيرهم. فالأصول هذه ثابتة، الكتاب والسنة، وعلى الرغم من هذا بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستفترق هذه الأمة على 73 فرق، وهذه الفرقة لها علماء ولها أصوليون ولها قواعد ولهم أساطين ولهم علماء، وكل هذا ويدعون ويتوسعون ويؤلفون ويصنفون أصول، وهذه الفرق كلها في النار إلا واحد، رغم أن الأصل واحد. وهذه الفرق جميعا، وهذا من العجب، يقولون الكتاب والسنة. العلة في هذا هو عدم الاستقاء من النبع الصافي. دائما هذه الفرق وغالب الناس يأخذون من السواقي، والسواقي غالبا مكدرة، ولذلك دائما من أراد الخير يصفي قلبه ويأخذ من أعلى من النبع الصافي. ولذلك بنرى يعني كثير من المتعالمين يقولون بأن الكتاب والسنة صعب، يعني أنك تأخذ من الكتاب والسنة هذا صعب، بينما يأخذون من علماء الكلام ومن قول قيل وقال ما تحار فيه العقول وما لا ينبني على أصول ثابتة. ولذلك حينما نقف عند هذه الأصول الثابتة، الكتاب والسنة، بما فهمه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم وحذا حذوهم، لا ترى خلافا قط. لكن حينما يستقي المسلمون من السواقي بعد أن كدرت، قال فلان، رأى فلان، سمع فلان من هذه الأمور التي انحرفت بها الأمة، فنرى الخلاف كثيرا. ولذلك بنرى بأن أصول أي علم من علوم الشريعة أيضا ثابتة، لأن أصحابها وعلماءها يبنون على قواعد ثابتة، هذه القواعد أيضا لا تتغير. ولذلك من دخل في غير فنه أتى بالعجائب. يعني حينما مثلا ترى شخص، وهذا الشخص يعمل حرفي، وجاء يعترض على مهندس أو على طبيب في حرفته، بنرى بأنه يرد ولا يقبل قوله بحال من الأحوال، بل يعني ربما يسخر منه، إنه كيف هذا الحرفي الذي لا علم له كيف تدخل فيما لا يعنيه، بينما نرى أن غالب المسلمين يتدخلون فيما لا يعنيهم وما لا يصل إليه من علوم الشريعة، وهذه آفة من الآفات يجب أن نقف عليها. ولذلك كما قال عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. طريق واحد، منهج واحد، سبيل واحد، من أول النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر رجل قبل قيام الساعة. فهنا يعني سريعا أسوق كلامه، يقول: وبعض يرحمك الله، فلولا الذي رأينا من سوء صنيع كثير ممن نصب نفسه محدثا فيما يلزمهم من طرح الأحاديث الضعيفة والروايات المنكرة وتركهم الاقتصار على الأحاديث الصحيحة المشهورة مما نقله الثقات المعروفون بالصدق والأمانة بعد معرفتهم وإقرارهم بألسنتهم، أن كثيرا مما يقذفون به إلى الأغبياء من الناس هو مستنكر ومنقول، هو مستنكر ومنقول عن قوم غير مرضيين ممن ذم الرواية عنهم أئمة أهل الحديث، لما رؤوس الصنعة والعلماء الأثبات الذين هم أساطين هذا العلم. فلذلك لا يأتي آت أو يجيء شخص ويدعي بأنه يعني تفرد بأمر لم يسبق إليه. ليس في الشريعة تفرد، وذلك يعني كما يقال فلان سلفي. ما معنى سلفي؟ له سلف في كل قليل وكثير، لا يتكلم إلا بأدلة سبق إليها. أما أن يتفرد هو على عجزه وضعفه وجهله وعدم ضبطه فلا يقبل هذا. وذلك لو تركت الأمة من عهد الصحابة إلى يومنا هذا بالتفرد ما وصل إلينا من الدين شيئا قط. وذلك كنا وأحد هؤلاء الذين نرجع إليهم في الأصول، كأمثال مالك بن أنس، شعبة بن الحجاج، سفيان بن عيينة، يحيى بن سعيد القطان، عبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من الأئمة، لما سهل علينا الانتصاب لما سألت من التمييز والتحصيل، ولكن من أجل ما أعلمناك من نشر القوم الأخبار المنكرة بالأسانيد الضعاف المجهولة وقذفهم بها إلى العوام. وسمي العوام من العمى، لأن العامي لا يرى الحق إلا أن يبصر به ويساق إليه. إذا يقول لك فلان هذا من العوام، كلمة عوام أعمى في الفن الذي هو فيه، وكلمة عامي تطلق على كل من دخل في غير فني حتى في أمور الدنيا. يعني واحد مثلا طبيب حب يدخل في الهندسة لا يقبل، لأنه عام في هذا العلم. مهندس في الطب عام لا يدخل في هذا، بل ربما في الواقع لا يتجرأ. فمن باب أولى عدم التجرؤ على علم لم يكن له أصل في دخوله إليه. طبعا هؤلاء لما يقذفون هذا الأحاديث الضعيفة والموضوع إلى العوام الذين يعرفون عيوبها خف على قلوبنا إجابتك إلى ما سألت، أي بتصنيف هذا الكتاب الجامع الصحيح حتى يستفيد منه العامة، يكون أمامهم كتابا سهلا مختصرا صحيحا ثابتا. ثم قال: واعلم وفقك الله تعالى، هو يخاطب يعني من استشار عرض عليه المشورة في تصنيف الكتاب، ولكن كأنه يخاطب كل من سيقرأ هذا الكتاب. واعلم وفقك الله تعالى أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين ألا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه والستارة في ناقليه، وأن يتقي منها ما كان منها عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع، والدليل على أن الذي قلنا من هذا هو اللازم إلى آخر. قوله اعلم وفقك الله تعالى أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين ألا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه، يعني من دخل في هذا العلم أو في غيره من العلوم جاز له أن يدخل في باب الاجتهاد. طيب كيف نلزم العامي؟ يعني إنسان من العوام يريد مثلا أن يعرف هذا الحديث صحيح أم ضعيف، يريد أن يعرف هذه المسألة الفقهية يعني الصواب فيها ما هو الصواب. فهنا العلماء لهم قولان. القول الأول وهو أن العامي يدل على الأعلم في كل فن، ويلزم العام أن يسأل عن الأعلم. هناك أدلة على هذا، حتى عند أجهل الجهلة وأظلم الظلمة، هذا الرجل الذي قتل 99 لما سأل هل دله على قاتل مثله، هل دله على سفيه مثله؟ لا، إنما على غلبة الظن دلوه على رجل فيه خير وصلاح، اللي هو هذا الرجل العابد. فاجتهد هذا الرجل الذي قتل 99 فاجتهد حتى وصل إليه. ولكن هذا الرجل الزاهد ليس من أهل الصنعة، ليس بمفتي، لأن الفتية لها أناس ولها قوم يقومون بها، ليس كل من سار وجاء يفتي. ولذلك هناك فرق بين يعني المسألة الفقهية وبين الفتوى. أدلكم أنا مثال. المسألة الفقهية قاعدة أصولية ثابتة لا تتغير، أما الفتية فتتغير بتغير الزمان والمكان والأشخاص والحالات. وأغرب قصة أخونا الأخ عثمان أوقعني في حرج. الحرج كالآتي، يعني سألني سؤال مضمون هذا السؤال بأنه هو طبعا ترتيبه في الأول في الدفعة، وهناك مدرس للغة الإنجليزية يبيع امتحان اللغة الإنجليزية ويوزع، هو مرتبته الأول، وهذا الرجل الغشاش السارق يبيع هذه المادة، وهو إن يعني هو طبعا في اللغة الإنجليزية سيقل أكيد، ولكن هناك غير من سيسبق. فهل لو أخذ الورق هذا ونقل يقبل أو لا يقبل؟ طبعا كحكم عام لا يجوز الغش، لا في الإنجليزي ولا في الطلياني ولا في أي مادة من المواد ولا في أي علم ولا في أي باب، كأمر فقه عام. ولكن كحالة تنزل منازلها كحالة صاحبنا يفتى بأنه ممكن يأخذ الورقة هذه وانظر فيها ويمضي. فكون إن هذا الأمر ينزل منازله ويشاع بأن هذا حكم شرعي ثابت، هذا خطأ عظيم. ولذلك جاء رجل لابن عباس وسأله سؤالا، قال ما تقول في من يقتل مؤمنا متعمدا؟ فكأن ابن عباس شم فيه رائحة الدم. يعني مثلا غالبا بعض الناس بيسأل عن العقوبة قبل الوقوع في الذنب. يعني أذكر مرة تقريبا جاءني شاب وسألني عن مصيبة سيفعلها، قال طب أنا لو وقعت في هذه المصيبة وتبت أليس هذا يغفر لهذا الذنب؟ فقلت له ما هو آت؟ يعني أنك تحدد ذنب قادم ستفعله ثم تتوب، قد لا توفق للتوبة، لأنك تشارط ربك وقلبك بيد الملك سبحانه وتعالى، ليس بيدك. لو كان قلبك بيدك شارط نفسك ممكن أفعل أو لا أفعل، أما وأن قلبك بيد الله عز وجل فلا تشارط الرب، هتقول له هفعل وهتوب، لن تتوب، وربما يختم على قلبك فتضل ضلالا بعيدا. فكذلك نفس القضية بالنسبة لهذا الرجل، جاء فرأى ابن عباس فيه رائحة الدم، فلما سأله قال جزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. جاء آخر سأله نفس السؤال، رجل قتل نفسه شم فيه أن الرجل وقع في قتل فعلا، قال لك أبوان؟ قال نعم. أو أله أبوان؟ قال نعم. قال ما أرى يعني ذنبا يغفر إلا ببر الأبوين. فإذن هنا فرق بين الفتوى وبين الإيه؟ الحكم الشرعي، بينهما مسافات. ولذلك بعض الشباب بيعمد لبعض الفتاوى يقرأها، كفتاوى ابن تيمية، فتاوى اللجنة الدائمة، فتاوى كذا، ويحاول أن يعمم هذا. هذه مصيبة كبيرة جدا، لأن غالبا الفتوى هذه العالم يقرأها وينظر إلى الحالة والمخرج والمدخل وكيف إنزال هذه الحالة، وهل هذا ملتزم أو غير ملتزم، هل من بلد كافر أو من بلد مسلم. يعني حالات كثيرة جدا ربما يتشدد وربما يتراخى بما يتراءى من الفتية. فلا يجوز إنزال الفتوى على العموم وإلا وقع الهلاك. فلذلك هنا الأمة في حاجة إلى أصول ومرجعيات. فالعام يدل على أعلم الناس في الفن الفلان، في الحديث فلان، في الفقه فلان، في النحو اللغة فلان، في الأصول فلان، في كل فن ويرد إلى هؤلاء الذين يعرفون هذا. هذا بالنسبة للعامة. فإن اجتهد في الوصول إلى الأعلم من هؤلاء وده المطلوب فقد أدم عليه إلى أن يتعلم. يعني هو بذل من أعلم الناس مثلا في العصر الحديث مثلا فلان من الناس في علم الحديث، فهو اجتهد وده أعلم واحد خلاص صار مرجعا له وهو عامي جاز له هذا. من أعلم الناس في الفقه فلان وبحث حتى وصل أن فلان ده أعلم الناس جاز أن يقلده، ولكن يعني الأفضل هو ألا يستمر على هذا، لابد أن يتعلم ويجتهد، لأن الفرق بين المقلد وبين المجتهد. وهذا قول من الأقوال. القول الثاني وهو ألا يقلد قط، يلزم في أي مسألة وفي أي أمر أن يبحث ويسأل عن الدليل ويسأل فلان وعلان إلى غيره، ولكن الرأي الأول أصح، لأن العامي إذا تردد بين أمرين فيهما خلاف هلك. يعني مثلا قلنا له سأل فلان الحديث صحيح، يقول لك صحيح، فلان الآخر ضعيف، تحير سقط، وسقطت هيبة الدين من قلبه. أو مثلا عنده مسألة شرعية فتوى، سأل فلان قال له حلال فلان حرام. أذكر مرة واحد وقع في حكم الظهار، فسأل شخص كم الظهار، فقال له 30 جنيه تدفع، وطبعا الظهار حكم شرعي كبير، فالرجل وجد 30 جنيه. طيب ما ممكن أسأل واحد تاني، ممكن الحكاية تبقى أقل، راح سأل واحد تاني قال له 15 جنيه تكفيك، 15 جنيه، لا الموضوع بقى فيه نزول، فراح الواحد كمان قال له أنت تدفع 60 جنيه، تردد بين 30 وبين 15 وبين 60، قال لا أسأل. راح لواحد تاني سأله أنت بتصوم رمضان؟ هل بتصوم شهر رمضان؟ قال نعم. قال يلزمك أن تصوم شهرين متتابعين، لو أفطرت بعد 58 يوما يلزمك أن تعيد الشهرين من جديد. قال يا مصيبة. طبعا هذا التردد وهذا التحير أوقعه في حيرة، حتى أنه لم يعظم الشريعة وبدأ ينظر إلى إيه؟ الأهون والأقل والأدنى. فلذلك ينبغي للعام أن يدل على الأعلم فيلزمه ويسأله. وذلك برضو نصيحة للطلبة، إن أي طالب يحاول يتجرأ على الفتية، يحاول يحيل، يعني عندك تليفون فلان وعلان بعض المشايخ بعض من مثلا يعني هم أدرى منك بهذه المسائل، الأولى أن تحيل إليهم وعليهم خشية أن تهلك. تهلك بأمرين، أن تخطئ فتهلك، الأمر الثاني أن تعظم إليك نفسك لما ترى الناس بيسألوك ولك مكانة وفلان وعلان إلى غيره وأنت ما زلت غمر، فابعد هذا عن قلبك حتى لا تقع. والقاضيان اثنان، واحد في الجنة والثاني في النار، من قضى بعلم فهو في الجنة ومن قضى بهوى فهو في النار والعياذ بالله. فهنا قال أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين ألا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه والستارة أو الستارة في ناقليه، وأن يتقي منها ما كان منها عن أهل العلم، ما كان منها عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع. والدليل على أن الذي قلنا من هذا هو اللازم دون ما خالفه قول الله جل ذكره يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال جل ثناؤه ممن ترضون من الشهداء، وقال عز وجل وأشهدوا ذوي عدل منكم. بين الدليل في البحث عن أهل العلم والعدالة، يعني لا يكفي أن يكون علم، أن بعض الناس عنده علم وليس بعدل، وبعض الناس عدل وليس بعالم، فلابد أن يتحرى أهل العلم وأهل العدل. العدالة أنه عنده دين، يعني يرضعه عن الهوى ولا يوقعك في حرج. وفي مثل عند العوام يقول لك القيها في ظهر العالم تخرج سالم، لا لا، لابد أن تتيقن أن هذا عالم وتتحرى فيه الصدق العلم والعدالة مهما كان الإنسان عامي. ده بنرى العامي يا أخواننا عشان يشتري كل طماطم بيمسك السوق من الأول للآخر. أعرف رجل فاضل كان يسأل يقول لك لا بص فلان الفلان ده بيبيع طماطم ممتازة السوق كده، يقول لك هو فلان الفلان ياخد السوق رايح جاي، يمر الأول على السوق وينظر عشان كيلو طماطم. فكيف بدينك يا إذن يلزمك أن تتحرى في هذه المسألة حتى يطمئن قلبك إلى من سأل، إنه فعلا هذا الذي هو يشفي غليلك. وذلك الذي قتل 99 تم 100 كمل 100، ورغم هذا برضو يسأل، قد يكون لك مخرج حتى دله على عالم، فهذا العالم يعني أفتاه بالصواب فكان فيه نجاته بعد قتل 100. فدل بما ذكرنا من هذه الآية أن خبر الفاسق ساقط غير مقبول، وأن شهادة غير العدل مردودة. يبقى هنا الفاسق الذي يظهر المعصية ويدخل في الفسق خوارم المروءة، ولكن دون هذا. وخوارم المروءة هي أن يأتي بأمور السفة، وخوارم المروءة تختلف من زمان إلى مكان، من زمان إلى زمان ومكان إلى مكان. ممكن مثلا في بعض الأوقات خوارم المروءة هذه ليست بخوارم مروءة، وبعض الأمور تكون خوارم مروءة. المهم ما ليس له أصل في الشرع ولكن الناس تستنقص صاحبه فلا، لا يؤدي. أديلكم أنا مثال، مثلا واحد جاب صينية وعليها طبقين فول وعشر ترغيفة وحطهم على رأسه ماشي في الشارع، وجاب في وسط السوق وراح قاعد وتعالى أخوانا كله معايا وقاعد يأكل، هذا حاله عند الناس. ده مثال مثلا سيسقط من عين السفيه. مثلا واحد لابس نعل وخالع النعل، واحد مشمر هدومه وبيجري. يعني في بعض المسائل قد تكون عند الناس لا يلفونها، وبالتالي تكون من خوارم المرء، إذ حامل العلم لابد أن يظهر عليه أثره. طيب بعض الأمور الشرعية، مثلا الإنسان يمشي حافي، الحفى فعله النبي صلى الله عليه وسلم وكان يحتفي أحيانا، فلو فعل هذا في حدود أهل العلم جاز. أما أنه بقى يطلع من البيت للمسجد ومشي حافي وأن دي سنة، خطأ، لأن هذا من خوارم المروءة عند الإيه؟ العم، هيسقطوك ولا يصلح. واحد مثلا طالب علم وله هيئة وصورة معينة، رايح الجامعة بالترنج، ماشي بالترنج، رجع بالترنج، هذا يسقط هيبته عند العوام. فلابد أن يكون طالب العلم أو حامل العلم في تمييز، في حائل بينه وبين العامة حتى يتحرون سؤاله ويميلون إلى قبول الجواب منه. والخبر وإن فارق معناه معنى الشهادة في بعض الوجوه فقد يجتمعان في أعظم معانيها أو معانيهما، إذ كان خبر الفاسق غير مقبول عند أهل العلم كما أن شهادته مردودة. هنا بيميز بين الخبر وبين الشهادة، كما أن شهادته مردودة ما عند جميعهم، ودلت السنة على نفي رواية المنكر من الأخبار كنحو دلالة القرآن على نفي خبر الفاسق. كما أن خبر الفاسق مردود كذلك شهادته، أو كما أن شهادة الفاسق خبره مردود كذلك شهادته مردودة. وهو الأثر المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، فسمي كذابا لأنه روى حديثا ليس بصحيح ثابت. ونقف هنا إن شاء الله ونكمل.